موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل اشتراط القبول لصحة لا إله إلا الله. يعني لابد أن يقبل هذه الكلمة وما اقتدته. قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ثم بين الله تعالى سبب ذلك، أي احشرهم في النار. قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي لا يقبلون هذه الكلمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مثال، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء. هذا مثال المؤمن الذي قبل التوحيد، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشبة الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله، هو المثل الأول، ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، لم يقبل كلمة التوحيد. ولذلك إذا لم يقبلها لا ينفعه، ولو قالها في الدنيا لا تنفعه في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد.